يفكح المهرجان التاسع عشر لزهرة كيم إل سونغ للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ في بيونغ يانغ عاصمة الثورة. أقيمت حفلة افتتاحه في معرض زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل يوم 13 من الشهر الحالي. شارك فيها كيم جي نام ويانغ هيونغ سوب وتون غوانغ هو نائب رئيس الوزراء وأعملوا اللجنة التنظيمية للمهرجان والوحدات التي أرضت زهرة الشمس. كما شارك فيها أفراد فرق التحنية والأفود للجاليات الكورية مثل فرقة التحنية للكوريين في اللبن للاحتفال بعيد الشمس برئاسة كون سون هي مستشار اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين في اللبن والمغتربون الكوريون وأفراد السفارة الإندونيسية لدى بيونغ يانغ وأعضاء جمعية الإعانة لنشر الزهرة الخالدة والضيوف الأجانب. في هذا المهرجان الجاري بموضوع زهرة كيم إل سونغ المتفتحة كل التفتح في العصر الجديد لازدهار الوطن، عرضت عشرات آلاف أسس من زهرة كيم إل سونغ والمقطمة من 80 وحدة والنيف بما فيها أجهزة القوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية ومن عساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئين، وكذلك من الجمعية العامة للكوريين المقيمين في اللبن وغيرها من منظمات الجاليات الكورية والمغتربين الكوريين ومعتمديات الهيئات الدبلوماسية والدولية لدى بيونغ يانغ ومنظمات الصداقة والتضامن والشخصيات الأجنبية.